sabi joni anas ibn malik wi de kunna nusalli ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa yadaw ahaduna taraf ath-thawb min shiddati al-har fi makan as-sujud annano wi sahaba joni dum yo marfu'u kadha umirna wa kadha kunna nara fi 'asrihi aw an idafat al-ara sahaba joni min lakhi min ngara dum zaman nura sallallahu alayhi wa sallam kite marfu'u ara ibn nura do wi sabi sa jewi shaykhain do bukhari muslim kawri yaltin de don hadisaji hay mu'zamu ko jali musannifina in jonnon al hafiz yu o hadisaka o yi won beydari ko woni won beydari ko woni e o do hadisa ko woni beydari ko woni o do hadisa de ko o wi li kaunihi fi salatin khalf an nabiy sallallahu alaihi wasallam tagandura do julata aywa tagandura do julata dum wadi samandura do aldan sabi nura do ana yi a tagal mudum so mu julo yo goddo tagal makko fami den dum ka taqrir jati nafido taqrir wonde ne do golli hunde yesu no sallallahu alaihi wasallam nura do nyimni wana hono e sira kunna naf'alu watanno nanani wal ilmu inda Allah babu salati fi ni'al ko kalten jonde as julde fi ni'ali e pade jebula ali ayoni arani ko woni munasaba ko wadiri o do wana yimbi bab betti do babu sujudi ala thawb min shiddati al-har donc yesu mo chududa donc ala ni al donc asidi ko de hadathana adam ibn abi iyas qal hadathana shu'bah qal akhbarana abu maslama sa'id ibn yazid al-azdi qal sa'altu anas ibn malik akana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yusalli thina alayhi qala na'am sanad min kasif ayatu al-imam al-bukhari o wi hadathana adam ibn abi iyas on jantani min qal adam wi hadathana shu'bah ibn al-hajjaj شعبي قال الشعبي أخبرنا أبو مسلمة وهو سعيد بن يزيد الأزدي قال أمي سألت من لمدك أنا سبن مالك أودان حديث هذا عمدان مفهما دين يقول دين أنا لي عمدان طيب أمي من لمدك أنا سبن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يلا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ومجول في نعليه أبدا ما قلنا ينك في ود عليهما أو بهما قال او ينام سوتي جونكا كوسبي ولا ماجي والاستفهام على سبيل الاستفسار فهمي اجوني سوتي جونكا هون كوسبي انا هن هدو لابين تاتي شافي انكو اني مي كوسبي كا انا ماجي فوسان ديام مالك ابو حنيفه تنبي سوتي ويدي دوم كو يوريني اجزا جونكا فهمي نونو انا هجي يغوديو سوتي ويدي انا هيكي دو جونكا سين ديام وادي hay won yaabe do fees ko heci non so yiga ma na heda yonka maana tan no la rasul na'am fihi sha'a na'am ho kan on yo hali wana ibn al-mulaqin o wi de law tan najasa asfalu an-na'li wa kanat an-najasatu jamidatan lam yata'ammadha fadalakahu bil ard wa salla fa fil ijza'i qawlan lil shafi'i ahaduhuma al-man' wa qala ahmad fi as-sayf yusibuhu ad-dam yamsahuhu wa huwa harun yusalli fihi وقال مالك أبو حنيفة يكفي الحق في الجامد وخالفه محمد مالك أبو حنيفة يسوق يوري نكافو يقول يعني هجر إن شاء الله نقول كونغول نجيت نقول والعلم عند الله أيوة جوني يلا جول دي بادي أو جوني دم رخصة وني دم دقينا ناي دم جيت عزات إنه جاي مستحبوك لو هني جون كارو حاله ابن بطل وي وقوت مالك ينكوابي جاي شرح البخاري دو بشر مكو طبعا طبعا رشد وني برنار دان وي ارجع يرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات لان ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاه ويفيس بعد زينه نون فيس يمبا مينو خذوا زينتكم عند كل مسجد ا كوي بعد يابتا جونكا هون كو سوبيكو ا ليدي كو انا ايت مرتبه من مرتبه يمبا ميا سجوني تحسين نردين قول ازاله النجاسه كوري دفع المفسدة وكا عارفين تجي لجلب المصلحة ودنيا تترك وي كنكو ابن بطال إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر أنك يو علماء نينو بفوتي جادلا إنه بفوتي دارتو دنقوانك ابن بطال وإن بيوكرف البخاري ومالك تدفو موضوع مالك يمكو بي وي وإنه هامنا هالك أنه وي سناس دليل هبا سناس دليل هبا لشارية tawtinowo pade ko ngardenirte ndeka yirfete faade dalil o nazaru mo haali joni o yoppe anani sa yirey neddo fo andawana haali so haali hunde ko laati ra'yu makko fu o wi en ni woni ra'yu ammo so dalili heba makko lutti ra'yu ammo non dalli o jokkete so bi mo fu andi wara kay jey sarika jonka sarika be jebiram be dunki ande be ngada hen ijtihad so be kawri e ngeenyal be ko baraji yidi so mbo fe ko baraji goto hay ko o wi sina hebe ko hafizu yidum heba am al hafiz ibn hajar o wi abu daud fi li kenya hakim hadith shaddad ibn aws marfu'an o wi khalif al yahud lutti al yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim min julata e padde mabbe min julata e kurfanuji mabbe denno yideede dum o wi fa yakunu istihbabu dhalika min jihati qasd al mukhalafati al madhkura yideede majjum latoto ngam luttude al yahud dayen ngadde dum fa luttude al yahud ka hono na'lu yazinatu hadith wari hen to ibn adi to ka da'if non non kany o wi wa zahiru dhalika ibn mulaqqin du wi li sharh bukhari wa don at-tawdih o wi wa zahiruhu hono ko bangi o do hadisa ko don hadis shaddado anna dhalika sunna dum sunna non li ajli mukhalafati dum ko sel non wori do e muqbil ibn al-hadi ana jogi hen deftere tab'an e miro ndarande ken ngendi e humari don jogi hen deftere tab'an fu ko hollata jonga hono julde pade sunna non o wi wa hakal ghazali abu hamid ibn al-ghazali rahimahullah o filliki fil ihya deftere makko biiten ihya ulum ad-din an ba'dihim e yoga e modi babbe anna as-salata fihi afdal julde de pade jati buri modjude فهمي وهكذا طيب باب السجود على الثوب في شدة الحر قال له دمال يو دمال سجدين دي على الثوب يكدو قال له سجد دو كدو قال في شدة الحر يكتا الولاد ko sabi so al imam al bukhari tongiri dum cattal wulare de ngam durde lafzu hadith o so dum so cattal bubal la dun on no ay sugidon do kaddugal mun no ay sugidon do kaddu hey wiibe an dagi ne sugidon do kaddugal be tongiray dum kasingiral hay so wana wulare wodi hay so wana bubal la wodi hay so wana goddo no ay sugidon do kaddugal ma yaabe dum be wa qala al hasan kana al qawm yasjuduna ala al imamati wal qalansuwati wa yadahu fi kummi وي وقال الحسن الحسن البصري به تابعينك رضي الله عنه عالم كان القوم ده الاجوني والعهدي عهد الذهني يمبه بلاتك يمبه بوني هدو كان القوم يمبه بلاتك يبوني يمبه به يسجدون يسجد على العمامه ماذا أنا في درس البخاري الآن. كان القوم يمبلاتك يسجدون بكجرة من صحابة على العمامة دو بيكون. ونكو يتا باسي ولا جنكا كور العمامة. ونجنكا سجد. ما لنا في الكون قل جات. إليه دي سجد يما قل. والقلن سواتي. ما دو سجد يكفني مو. ونو باسي ولا wayadahu ay alqawm wikaru wayadahu ay mana de yadu kulli wahidin minhum jungo kala goto e mabbe fu cujidimdo jonka e imamato e pirkolo e cujidimdo kufuno kufuni o fu jungo mungodu fi kummihi ala juude sayde jonka leedi nena wuli te jonka juude do takke be leedi e dele saye makka te noli dum fu basala fam sar sujire joon leedi nena wuli na bu ba ma pirkol ma ngol joppa cujida do makko ma ko fune on joppa e leedi cuida dum juude du jonka tawe leedi juude saay maade don di woni tawe e cuppi dire e leedi en ko wa qad tubdalu ya muthannatan min tahtu qalan siha wa qad tubdalu alifan wa tuftahu as-sin qalan sah qalan siha qalan siha وفي حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود سند من جونكا جهو فايطيو الإمام البخاري وفي حدثنا أبو الوليد وون هشام بن عبد الملك الطيالسي قال كانكو ابو الوليد وي حدثنا بشر بن المفضل وي بشر بن المفضل جنتني من الرقش قال وي حدثني غالب غالب بن القطان وون غالب بن خطاف بن القطان عن بكر بن عبد الله وون بكر بن عبد الله المزني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال وي كنا من لاتك نصلي من انجول مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فيضع احدنا غوتو امين من انجولو بي تاغ نولا صلى الله عليه وسلم اي ولينا طرف الثوب سركدغال اي كدغال انغال واي لا تادي منفصل انغال واي لا تادي متصل دونك اي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته منفصل وني كدغال تيرغال ngal jeyda ka ema ko donka masala kadugal bama jowa yeso an wayte muttasil hono say ko borda ka jatti donka dun kay joni taade dollakaaji buri newade ni joni jungo ngal way wedade fujita hen jonnon alladhi la yataharraku bi harakatihi tayeso dilni dilinta ko min shiddati alhar itatta alwulare fi makani nuko sujudu sujudu ay do jonka warni dum do ne طيب وي وحديث جوني هولي ندو واي سجودين دي كادوغال مودو سرا كادوغال مودو سبي اثرو ني غيري هم فاهي اثرو اودو مو اراندي جو كان القوم يسجدون او ابن ابي شيبه في لكيم وي صحابه ابن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وايديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على قلوسوته وعمامته بي سجودان جودي دي الله كادولي دون جونكا هون تشتال ولاري نن نصو غادي صحابه غادي دومتا li jonka tagal nura rasul sallallahu alaihi wasallam dum sella waridu kasi oui ulama en lurri jonka ko ibn mulaqin halanta en li tawdih do oui wa qad ikhtalafa ulama mudba bi lurri isujidin di kaddu ngale ciatal gulare bu balla umar ibn al-khattab walihi ar-rukhsa bi basi walah wa sahabaji mawla sahabaji تابعين كوبي دو عطاء ويا طاووس ابراهيم النخعي الشعبي حسن حسن البصري فم بباس ولا دون وني كونغول الى امام ان مذهبي بيدو دون مالك يهدوم دون اوزاعي يهدوم كوفان كوبي احمد بن حنبل اسحاق بن راهوي هدوم بندلي نوري كي اودو حديث لوتو سوي غاستا او يا امام الشافعي كانكو وي كادوغال وانا غال بورنيغال كادوغال بورنيغال كا واوا وي دوم تا كاد گال گونگال نا ايوم فصل وجات شافي لا يجوز وحمل الحديث على بسط ثوب غير الذي هو لابسه وقال لا يجزئه السجود على الجبهه ودونها ثوب الا ان يكون جريحا ورخص في وضع اليدين على الثوب من شده الحر ياسوك كان كسافي وجبه ك ان شاء الله كجمهور يهدوم بيته كجمهور يهدوم كدون كجيتي هاي بلوري جونكا السجودين دي كور العمامه هو فيلكول ما جوين تاغري فيلكول دي دونك جوني وانا هو كادوغال غونغال غال تيبي دا وانا هو فيلكول ما دونك افيلكي فيلكول غول دونك اني افيلي دو يال اون دو سجيدين دومون نينغ دال الاخضركم ابن ابي اوفا حسن البصري مكحول ونينغ دير في قيد كفر مكحول سعيد بن المسيب الزهري ديكا فون نيوني دو بي باسي والله ثم ابو حنيفه دو هو باسي والله أو زعيد دون في فيلم مالك دون مبنتا دي كان واني دون افامي ويجوز قال اكرهه ويجوز وي واني دون كاي ويجوز دون داكو ابن حبيبي هذا مما خف من طاقتها واما ما كثر فهو كما لم يس ابن حبيبي دون سو هيواي سنه دي سو جون كانو فيلكي بوتي مولا دال دينا دون كان كان دون كان يوني سجي دين عمر كان وكره عمر بن القاسم صلى الله عليه وسلم طيب di fuy kongul ijtihadu ulama wi ijtihadu ulama en denta e hono yude goddo e mabbe kan kasa bi do tor non dandi usul fiqhi dandi ko jiti dak ahmad wi ahmin kan wi alta kam sonata e wulare satti ma bu balla satti wallahu aala kan ka turi dan taqula shay'an madahu ويكون نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم طرف الثوب نعم والثوب في الاصل دونك بان اللغه هكذا الثوب اصله يطلق على غير المخيط فاسمه اكل الى ثوب وقد يطلق على المخيط جوازا مجازا دونك مجاز يا مخيط يا ثوب فو مجاز مخيط وكذا قميص ما سروال ما كنت نويته وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيل التي بين المصلي وبين الارض لاتقاء حرها وكذا بردها هيك حديث اوله تدي سليدني ان ولي ما انا بود اراي ديدو كو بالدا حكو ما ليدي دي فيغي دادو دوم تورتا ناني اراي ديدو كو بالدا حكو دي ما ليدي دي كا وكو فاميتي لي دوم دو جوني فامتا كو جوغا وني دوم هوليكا اصل اوكي يسكو دير دي ليدي نينو دوني اصل اوك سبيل أجوني وينادي فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود وهو اللي سعب يكون غير دمبرون كاتا الولار لأنه أنا فاهمي جوني سوانا ولار ستي جون كاتا الولار ضرورة دوفو جون كناتيها هو اللي سوانا روفو اللي نجارب في قدفة يعني أنا جون كهولي سجد اللي نكارون هو بريكوك ناونا والعلم عند الله dum hollidu hono golle seeda andi al amalul kaseer ron ko jangete de fiqid al bonna julde aya non yo yo holli golle seeda ka bonna tan say bamdu kufune o so wedo o dum be golle non awa kufune on bedo da yesuma bama tilko gol bedo da do ci gidata do dum yo golle non dum bonna julde ndene jonno ko sabi de dum golle seeda ka bonnata anani wa mura'atu al khushu' fiha hollidu na haani darde khushu wonde ko watta so leedi kino da e julde so leedi wuli sane sane ka wawa de khushu on do sa so mi na haara darde hon nokko nyaado en ma ko nandi mun yogo yem daro do nyaadi mun daro do wuli on do jonka hono foftere wonde do nika na yalla tawi julde ma ande hakkile ma an tawi yalla tan woni ayo won goddum kasi ko ulama en memi o do hadith sabi wari hadith sa cello de nula sallallahu alaihi wasallam o wi so wulare satifu dum non salifana so wulare satifu ara andi salifana kan natara de so nangi oniki aw waqt al muqtar li dhuhri min zawal al shams andi so nangi oniki ka so tayede wulare ana satti sanne sanne non ana yida dumne aya o hadith sanne sa jeewi joni ana o hono dumna kan so bi ana wuli sina e bedo kadule mabbe yal dumne hodum joni ka halate hono wiibe ibradu o yo ruksa ruksa woni yo newa yatan dum to woni aslo dum to buri dum ka iskal wala bi do hey bumnudu o yo sunna zati bumnudu donka fa imma an yakuna taqdim al mazkur ruksa ardi gongol yo ruksa no sabi ardi gongol joni muy ka adina non dum to buri ni wa imma an yaqula mansukhun bil madu ya umu dum jawta dum ibradu o bumnede o jawti dum jon non e wal jam'u wajibun mata ma amkana jam'u buri nasfun باب اذا لم يتم السجود او باب كني باب جوكو تاغال دون باب يبدي ضبعه ويجافي في السجود او ون يوغاي شرح البخاري ميبي باب هون دي باب الله نتي مشكله سي سبي حال السجود ان سجدت دونك انا ورانا دو انا ورا تاغال جوني ورا دو هاسيلي او باب جوني ابواب ستر العوره غوند دونك اي دامي جياك ستر العوره إذا لم يتم السجود كان باب يبدي ضبعه ويجافي في السجود يلا فهمي يقول الحافظ به ويقول هيو دي أفلو طوب لك أفوني وورده حديث حذيفة كما حديث ابن بحينة كأصيلي راني فلتو البخاري بأصيلي أنا يسأل فيا أصيلي أصيلي أنا أو يأصيلي كان يقول فلتو البخاري بيفو درسو دي أون ورده دمير دو في فاتقل بو فاتقل انقر دو يا فهمي ابواب صفه الصلاه تون ده دمغي الحديث البخاري ذات البخاري في لين لو في ريد دو دو نون وردي كا جوغانون فاتو ابواب صفه الصلاه تو ودي الحافظ يسندني وانا عندك يا عاده البخاري العاده محكمه عندك يا عاده البخاري او فيليتو ترجمه او فيليتو حديث هون وريني سندو وانا دوم دو جاتي دمدي ري باوي همدي دو نانيت فهمي يوني سو انجي هاديسا دي ديفو ام فام كو حافظ لي كو جانين اخبرنا صلت بن محمد اخبرنا مهدي عن واصل عن ابي وائل عن حذيفه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفه ما صليت قال واحسبه قال لو مت مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم لو مت يتن لو مت لو مت لو مت ايوه ومت ومتنا مت في ضم كسرها صفى نفر جردا وحصن هناك تعالى. أيوة أوي أخبرنا الصلت بن محمد سند من فايت بخاري أوي الصلت بن محمد جنتنيمو صلت دوي أخبرنا مهدي أوني مهدي بن ميمون الأزدي مهدي فيلك عن واصل واصل بن الأحدب واصل فيلك عن أبي وائل شقيق بن سلمة أبو وائل فيلك صحابان يمكن حذيفة من اليمن أنه حذيفة رأى رجلا أهيئي كركو كركو إنداك إنده ولا فايتن لا يتم ركوعه ولا سجوده متم من ركوع من سجوده جملة ويصفه وانا رجل وانا نكرة gorko o mo nanga ruku o mo nanga sujudde ruku o hibata sujudo hibata falamma qada salatahu ne gorko o timminno julde mun nagi sinde ruku o sujudunde qallahu hudhayfa hudhayfatu yima radiyallahu an ma sallaita ajulay levi mo julay hudhayfa joni riwti julde de fu yude makko fami sabi su juzu riwti ki hunde funde funde riwta tum juzu e hunde su juzu heba katan kan ne funde wala قال أبو وائل وأحسبه من رجك حذيفة قال ويمو لو مت بضم الميم من مات يموت وبكسرها من مات يمات لو مت وند أماي مت أمايا على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم اتنا لاو النولا رسول الله عليه وسلم سنة أو وانا هنو كفكتي الأنفر سنة كوكو لاو النولا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب كم من جونك جولد ما يريد الله أي أمبير جوني أو حديثة مستمليك وعدايمو حافظ بي كم كوني كم كوري وانا وعيتي وعدي دمكرو من النسخ ستنو البخاري بينينو فانوك حديث اوكو حديث البخاري كاتي مشكلة ولا جونن خدوم هونو جونكا ودي مورو حافظ بي وايهم دو جاتي وايهم دو نوكو ذاتي رو سندوانا عندك يا عدو بخاري ورد يرد حديثة هونو ميدن ناني كو نوكو نميدن وايهم دو دي وانا ابواب ستر العورة ميدن فبخاري وحديثة اندي هولي سندو يوبي ركو وما سجود فجول نيار نار وحديثة هولي den no fa holla ne do pi charti du sitru awra do charti no do joon dum yo ruknu non so do pi ruknu juldum mum boli den so pi charti du juldum mum boli ana waytay jokka dum non ko wadira do e hadith bido mum bido do so do an je kanji di defo en bido onan ko macci babu yubdi dab'ihi wa yujafi fi sujud babu damal yubdi on bangina dab'ihi dab'u so tawedu udu onni ya dab'u afami so tawede jonka hono haywan odu ya dabu'u don ko buri fasihade fawrundu ya dabu'u ga ya dabu'u wa madda dab'a ya abu al-abbas min ba'd inqibad az-zar'i wal-ba'i waza jonka so no sujida hono warta dum warta to dami sujud to ko o banginan dab'ihi kemle makko de don jonka yi yiri jonka hawru jungon warde balawal gal don dabu'u o yi jaati o wado dira dum fi sujud o wado dira fi sujud e sujudu to don kanu wono no wat wodo dirande fa jonka ada yi hono li nawki makoto se no sugire fu no wat ko rafan akhbarana yahya ibn bukair hadathana bakr ibn mudhar an ja'far an ibn hurmuz an abdullah ibn malik ibn buhayna anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha salla faraja bayna yadayhi hatta yabdu bayadu ibdihi wa qala al-layth hadathani ja'far ibn rabi'ata nahwa أيوة أودو وحديث دو سنة من ياد بخاري ما نبي أي يبدي ده يظهر المصلي ضبعي يبدي دون يظهر أي أبدا يبدي ما نكون أم بنجنا وده لا يلصق عضو ديه بجنبه فتي أم جونك هون لبيرن ودو جود ده سو أتكا إسراج مكود دون ما نهون أم بنجنا دون مراد بنجنا ده وأنا يلكن لي سايم ما قد ما فهم بنجنا ويجافي ده ويجافي مفعول أوره ويجافي عضده وقد ذر جدودك عن جنبه في السجود السجود أنا نفعل أول باب من هنا عاقبت للصانع أخبرنا يحيى بن بكير قال أبي حدثنا بكر بن مضر بكر بن مضر جنتنيم أمين وفي رتاكي هن عمرني للعلمية والعدل عن جعفر جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعن في الليكي عن عبد الله بن مالك بن بحينة يو مالك بن بحينة ألف واتر عنه كان يو عبد الله بن مالك بن ألف واتر كان ابن بحينة بن ألف واتر عنده بن ألف كسابي ليه ابن بحينة وأنا عبد مالك ابن بحينة إني كنون ايوه صدافه ما جون ساي ابا جون ساي ابن عمر تن اور عبد الله يوليف اوت ايوه صدام بيت فاد امام يوليف اوت صدام بيت فاد اني يوليف اوت كان صدام بيت علم فاد علم لا تد ابو فليف اوتك فليف اوتك افهم يا رجل عيسى بن مريم لا خط جونك عثماني وكقيسة تاك خط قياسيون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولارك إذا صلى سؤجول ما نادي سؤجد دون من إطلاق الكل على الجزء فرج بالتخفيف تشدير فارقص بين يدي هكونا جود ما كنت إده جونك وجم بي جونك أوقت نديران فرج أوقت نديران ما نو أمتم بين يدي هكونا جود ما كنت إده وجم بي سراج ما كنت حتى يبدو بياض ابطيه فادني والنوك مكنكي كان كن رسول الله عليه وسلم فاري جونكا النوكي ري واي غورنا فرول دم حلاتا كو بي نورا نوكي من ولا ليم ركو دونكا ولا انا حديث سلان وقال ليث بن سعد الدينوي حدثني جعفر بن ابي ربيعه نحوه فامي كنا نحوه هنا حديثنا باب الصلاة في الخفاف لو ورنا جونك هالا فاد وناتي هالا كرفنو جدو يعني نوا جولد كرفنو مننا فامي يوغي يكو سابي سو واد دمانغال دي سابي حديث شدادو جو حديث شدادو او وادايو لو ورنا وانا شرط مكو وانا حديث كيلدو فوني شرط البخاري دي حديث كيلدو ني هيوي دي البخاري في لوتو لي دوتو غودي دو في لاتاكو لي صحيح دو سابي لي البخاري دو وانا حديث ساجي كيلدو دي او وادي حديث ساجي بوردي فو سيلدو دي او وادي hadis kelo do fu ana dallinore ana hujjore ana gollire ka kan ko wala dum muy defter makko ndi sahih sahih dum sabiso yoga yimbe pamay bi o hadis o waraytu bukhari to ndu bukhari loni mo o ka jomum ta famina hono lam yazuq wal a'mal hadis wallahi ma yaida kam hadis fi mutlaq suyudi min as sahih fawata kathira wa qala najl akhra min yasira مراده أعلى الصحيح فحملي حملا على الحاكم يعيش المدخل وي فوتا بخاري مسلم باتني نجبي من الصحيح حديث أكلوا كثيرا وكو هيري حديث أجي فا هيري كلوا تدب عدي بنقدر لأن سو بخاري في الله حديث تنسى أي بخاري لوني مو عند أودي إفتيات أنا تكو عند نادي oy wa qala najlu akhra min onkari yasira oy kan kayi ko bukhari muslim jotti hadisa cildo ko yo yasiran seda muraduhu ala sahih umurde hadisa ji burde futode imade burde fu yottade gaaye e selu golde de o muuri seda be jotti hen fey de be gadde fu hayde be gadde fu wana hadisa cildo fu amen fati ngatta dem galma en hunde fanni so andana hunde fe wala taqfu ma laysa lak bihi ilm tayyib ajoni alawaita joni ko bukhari wadi runde hadith shaddadu mon jangude nane wala khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim ni'al ukafa ma ma damangal wadno babu salati fi ni'al khifafu onon so wadna dum damal ni famataki hay so wadni dum damal on tor hadith wana shaqi makko den hono mo jogi hadith shaqi makko mo wadata hen mo jonka hadith auto famite li حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع مثل هذا قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم سند من فلورد البخاري وفايت إمام البخاري أوي حدثنا آدم بن أبي إياس جنتنيم قال أوي حدثنا شعبة بن الحجاج وفي لك يدي عن الأعمش سليمان بن مهران قال أعمش سمعت منني إبراهيم بن يزيد النخعي يحدث أم جمت عن همام بن الحارث قال همام في رأيت ميئي جرير بن عبد الله جرير أو يصحب عجبنا رسول الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي صحب عجبنا وي بالا وبولي يوبول نوني ثم توضا وسلكي ومسح ومسح على خفيه دو كرفنوجي دي ثم قام ودري فصلى وجولي ان كان حال مسح خفك بتاده فسئل علمدا كو وريدو فقال او رايت مي النبي صلى الله عليه وسلم صنع وقل لي مثل هذا يرد هل لي سد ودي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تن حجتك كان كو يالا جوكي كان كو الله يجوكي تبعوه لعلكم تهتدون ويوينو لك كتم يدقون ولا قال إبراهيم إبراهيم النخعي فكان يعجبهم معنى دي أملاكك يقول نيني بسنة أو حديثة يلي بسنة كسابي دي لأن جريرا سبي جرير كان أولاكك من آخر أمجاء سكريب من أسلم السلم كسابي صحبات بي بلوتون دي ما سوى دي كرفا نوجي وون بي بكرفا نوجي ما سحتاك كسابي دي بي آية سورة المائدة كجيبيكو أجاوتي فهمي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بيكو آية ويكو إتنجاو لوتكو أم يكو سكتي أم جاوتيكو أرنديركو أم جونكا هنو ويبئ أم صحابي لورو ويبئ كسابي سو أم فيليب أدي جرير ولي رواية جدي جرير وي ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة من جير أن الله صلى الله عليه وسلم مسد وكرفا نجمونه من كان كلمة من سورة المائدة جيبك لأن عندما ما آية أو جاوتا يمسه الكرب مسه الخفين أنا هبدي دوني كجونكا إمام يبدو جيه دوم مالك إلى شافي إلى أحمد ينفو وهو صحيح له ينكو سلكو سبكانكو يوري هنا كان في حجة الواي هيجي وين تقوله دي وندو سلمي كانكو جرير هيجي وين تقوله أنا عندي بالله شفان جيت سعد نينو الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقل موت كسابي ده ويترمذي به هذا حديث مفصل لأن بعد من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا فذكر جرير في حديثه أنه رآه يمسح بعد نزول المائدة فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن فيه ردا على أصحاب التأويل المذكور سبيل مرؤيتي أجنك تأويل قرر دونك تأويل قرر بندو أنا تأويل جهد أمرهم بندو جوني باوانين يدن sabi wono nangi sabi ulama be sabi lurdi mazhab de dani an kay yennu de himbe sabi o khasalu ya pankaro o nyew pankaro wom be o nangi ga menka sa nangi yono kongol tan ay yennal lutudo heddi be hay goto yennata ke mabbe jonno sa abiro todo kay dañangol jitinna sa mu qallid mu qallidoni an ka malikin katat ma shafi in katat agol ran taqlid ma asuza yende shafi ya malik am zayni katat كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله يمن عذى لي ولي يطردك ولي فقد عذته بالحرب ما أتني الأمولد أنا يهدو كنغو المالك أيني شافي ما أيني أحمد ما أيني أبو حنيف ما أنا أبو حنيف أيني جونك كنغو المالك أيني مالك الآخر أيني ولي أبد سأمقلد تن مقلدون هن مالكين كوالاكو عند رسول مذهبي ومن كارون مذهبي أم منك سأبحث تود عبير تود عبيرك قوتل جيتي نكو مال أوا يندو قدو سبيهم جوكيدو ننجي كاس عبير تود نون dañ ko njitinda dañ ko nangé kilama njitinda ko njitinda ko dun ko ngolirta jon non hafizu wi o wi yoga e muhaqqiq dun dunki an ande haqiqa be bi aya suratul maida zati qira'a goto an holla masudu kurfanuji wa arjulukum bin nasbi amma ridan ala wana hedde be bi jonka arjulukum arjulukas wi be jonka wa arjulukum be dum na holla jonka o faadu e rasu wa masheede jonka masheede wana do ko ngal ka masheede ko jonka masata ke onni fi e be bin ndeno ko masete ko kufanuje mbi kufanuje jati nati le yaya o yoge e muhaddiq yan non jonka dunki en ande haqiqa bi dum ran fan حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمسح على خفيه وصلى فاجوني جونكا جولد كرفنوجي اوني جوكي كانكو الامام البخاري ودي حديث غو بكسي سند غو لانه جوني سند من يارت البخاري توي حدثنا اسحاق واسحاق بن نصر جنتنيمو ودم بتا فادي اماميكو سامي مامرا دو لوليري سنادوم اسحاق بن ابراهيم ابن نصر نويت قالوا حدثنا ابو اسامه محمد عن الاعمش سليمان بن مهران عن مسلم يدي مسلم مسلم بن صبيح انني هوني دونك ابو الضحى انني درت هو في مسلم البطين بيسبي في لو فاد يودي مسروق اعمش دون في لو كلا غوتو مابي يونن الحافظ ابن حجر قال لي فتو توك ابو الضحى وني وينو عن مسروق يود مسروق بن الأجدع عن المغيرة بن شعبة قال أي وضعت النبي مسل جني نرى وحديثا إن جن جنوم تمام بثالث مسروق الخفين يوم قرن النبي جاتا أرجل تبوكه نرى صلى الله عليه وسلم أمي بيته fene fajiri yo lendo toro so bami idawatu kakol o jokki dum yade no lendi way non ka kanko jaati way len nura sallallahu alaihi wasallam so selligi de yottino ko de ne wari fo itta ko de nura sallallahu alaihi wasallam yoppude mi nanni de jonkale kur fo nuje de fe laagude on hadith jo non o to a wartirde hadith o fu so dum ton kite ji munni betti ko daato do ko tan nura do juuli kur fo nuje de ane koyde mudum dum tawni ko daato فمسح على خفيه ومسحه كفنوج مكريد ده وصلى ده وصلاته ما اجولي مجانن دون جونكا هنكو داتا كون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك